بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والقرآن للذكر، أقسم الله بالقرآن للذكر، للذكرى وتذكير للناس ذكرهم. الله ما بيقسم بالشيء إلا عظمته، أقسم الله بالقرآن لأن القرآن له منزلة عظيمة وشيء عظيم. لكن إن القرآن ما يلتفتون عظمة القرآن، إحنا أقسم الله به الأنفر يعني يلتفتون، وش الذي أقسم الله به العظم؟ وجعل الله بين الذين كفروا في عزة وحياة، ما يلتفتوا إلى القرآن واتكلموا به واستكبروا ولا يعترفوا بعظمة القرآن، يعني من عند الله وعن كلام الله، الله أقسم بحينه من كلام الله وعن كلام الله، لكن ما التفتوا إلى هذا الشيء العظيم الذي أقسم الله به. يعني هم في عزة وفي شجاعة، هم يعني في شجاعة في شد ما رضي يقضي للحق، قاعد هنا في شيء واحد متكبرين ومتعززين ومترفعين. يعني الله كم أهلكنا من قبلهم من قبل من قبل أهل العزة ومن أهل الشر وأهل الذين كذبوا واستكبروا على الرسل ولا استجابوا لله ولا خضعوا للحق ولا رضوا يقبلوا. الله أهلكنا قبلهم، كم أهلكنا قبل من قبلهم من قبل، كم أهلكنا من أجيال قدامهم، وهم بعدهم كانوا لا ما بدهم يؤمنوا ولا بدهم يستجيبوا وما بدهم يتواضعوا ولا يقبلوا الحق. بعدهم يعني الله كما أهلكنا من قبلهم من قبل، فنادوا ولا تحين مناص ولا القرون لأهلكم الله، بنادوا بدأ يصيحوا وقال الله ولا بنادوا لكن ما بدوا عدهم، ما عبد ينفع عن ذلك الساعة، بنادوا وقف نزول الله ولا تحين مناص، ما عبده وقت المخر ولا عبده ما عبده وقت النداء والغث. وعزموا المشركين وقريش أن جاءهم منذر منهم، فتعجبوا حين جاءهم نذير منهم، أنت ما نساب نبي إلا هو من الملائكة ولا من جنس آخر، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ما هو نبي ما هو لا بشر مثلنا، الله رسول الله قال بيهم من الملائكة ولا من جنس آخر، ماذا ما هو لا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا شيء عجاب. قالوا كيف أن هذا النبي الساحر الكذاب يجعل الآلهة إله واحد بس، ما اجتهدنا إلا إله واحد، هذا شيء عجاب، هذا شيء عجيب، كان شيء عجيب وغريب ما نعرفه نحن ولا آبائنا. وانطلق الملأ منهم من المشركين أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء غريب. انطلق الملأ يعني العشرة أكبر الجن، وقالوا بيقولوا لبعضهم الثاني قالوا امشوا واصبروا على من انتوا عليه، امشوا على دينكم ودين ابائكم واستقروا واصبروا على الهتكم ولا تسمعوا للساحر الكذاب الذي قالكم دعاكم الى عداله الله الى واحد، واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد، هذا بدي مصيبه. قالوا بل وعلى مقدره يراد بنا هذا المصيبه، ما تصبروا عليها لما تنجم، ما سمعنا بهذا في المله الاخره إن هذا إلا اختلاف. قالوا ما سمعنا بهذه الدعوة لدعاء إليها محمد، ما هو الله ساحب كذب، ما سمعنا مثل هذه الدعوة في الملة الآخرة في ملة عيسى، ما حقرنا أهل الكتاب أهل النصارى بشيء الذي جابها، يعني ما جاب مثل دعوة عيسى، ما بشيء هو جاب شيء غريب. قالوا إن هذا إلا اختلاف، ما بلا احتلال من نفسه الذي جابها، ما سمعنا بها في ديانة عيسى وعندها الكتاب. واللي استنكروا قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، قالوا كيف إن الله لو على ما بيقول نبي، ما لقي الله يرسل إلا يتيم أبي طالب لكن فقير الضعيف، وإحنا أخبار القوم وأشراف الناس وأهل الشرف العظيم وأهل الدفعة وأهل الرئاسة وأهل الغنى والثروة وأهل الأموال والأولاد، ما لقي الله يرسل، ليش ما رسول مننا، ليش ما لقي الله هو كان يسمحنا حق واحد من كبار قريش، فأنزل عليه الذكر من بنينا استنكروا. قال الله بل هم في شك من ذكري، يعني السبب انهم كافرين بالقرآن بذكر الله ما قل ما دخل قلوبهم، بل لما يذوقوا عذاب ما هم مؤمنين به، قال الله اذا نزل بهم العذاب بل يعلوها والله صح ان يستكبرون. قال الله أم عندهم خزائن رحمة ربهم العزيز الوهاب حتى يمتنحوا يقولوا رحمة الله، يعني ما بيدهم شيء من خزائن الرحمة، هي بيد الله يختار ما يشاء، ما معهم شيء من خزائن رحمة الله ومنهم يختاروا يقولوا هنشتي لي يجي ربي، ما منكم من الحصول من ملك الله شيء، ما لهم دخل في ملك الله، ما لهم شيء في ملك الله حتى يكتبوا على الله. الملك لله وحده، هو يقترح يشتغل في المواد يختار من يشاء، ما لهم شيء في ملك الله يقولوها هم يا عبيد بلا يقولوا سمعنا وأطعنا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ لمن هم يقولوها ما بلا يجي رسول غير محمد، قبل أن يجي جمعها أليه شريك مع الله يقولها ما هو سيادة بنابي وقالها بنيه بدل هم ما هم شيء ملك السماوات والأرض ولا بيديهم شيء من خزائن رحمة الله. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. قال الله إذا محمد فيطلعوا فيطلعوا في السماء فاتغلت حدثها في المجال السماء ومعاركها يتبعوا لما عمرك يتبعوا في ملكهم ما معهم شيء ملك قال الله ما معه لا يسلم في ملك الله هم جند قال الله جند ما هنا لكم هزوم من الأحزاب قال هم جند مهزوم باهزهم الله تسلم تكذيبهم وبيعذبهم يسلم تمضدهم فيما رضيوا بيفتتحوا على الله قالوا ما نشكي ذا النبي نشكي ما بلا واحد من دون أشراف القرش حتى بنصد الدنيا كذبت قبلهم قوم نوح ما هم أول مكذبين بتكذب قبلهم قوم نوح وعاد وقوم عاد وكذب فرعون ذو الأوساد فرعون ذو الأوساد يعني ذو الجبال سبر الله الجبال والأهرام سبر الله أوساد يعني سبر الله الجبال وفرعون ذو الأوساد يعني كان عنده قوة واستطاع أن يسبر له الجبال وثمود هم كذبت ثمود قبيلة وقوم لوط وأصحاب الأيكة هم كذبوا أولئك الأحزاب وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب هؤلاء هم الأحزاب كذبوا وأهلكهم الله. قال إن كل إلا كذب الرسل كل دولة كذبوا رسلهم فحق عذاب حق عليهم عذاب الله وقعوا نزلهم العذاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. قال ما ينتظر ضربك يا محمد هؤلاء علي قريش إلا أن يحل بهم ما حل بدورك المكذبين الأولين صيحة واحدة تحل بهم وتهلكهم ما لها من فوات يعني بسرعة بس هلكهم وتنهيهم ما هي قاعدة قدر فواق نادها ويستحصواتهم. وقالوا كان قراش يقولوا وقالوا ربنا عجل لنا بطفنا قبل يوم الحساب. كان قراش يقولوا عجل لنا نصيبنا يا الله من العذاب قبل يوم الحساب انزل علينا هلك يا واحد يعني منا أي ما بشيء يعني استخفاف وعد الله بالعذاب. إن شاء الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبر على ما يقولون أصبر على ما يقول حكومك يا محمد من التكذيب به والاستهزاء بدينك والتكذيب بالقرآن ما بيحرف منهم من أذى يعني لا تكثر عزيمك استمر على ما عليه عليه أصبر أصبر بلغ دعوته والوجهه صلى الله الى الناس قال لعب بسم الله ما يقولون اذا جاء الواحد اصدم بالتكذيب بيكثر عزيمته. قال الله لا تكثر عزيمته ولا يهون تهون في نفسك يعني بل اصبر واصمت. واذكر عبد الله واذكر يا محمد قصه عبد الله داود نبي الله داود واذكر عبد الله داود ذا الايدي يعني إذا القوة في عبادة الله يعني كان قوي في عبادة الله وفي طاعة الله إنه أول إنه يعني كثير رجوع إلى الله داود إنه مستوى بين الله والراجعين إليه ومطيعين لله. إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق الله سخر الله مع داود الجبال يسبح وحي يسبح بالعشي وبالإشراق الصبح وآخر اليوم كما سبح الله سبحت معه الجبال والطيرة محشورة وهي تسبح معه بالعشية والإشراق كل له أول بغض اليوم أحد تسبيح الطير والجبال وشددنا ملكه قوى الله ملك داود شد ملكه بأسباب القوة كالمال والجنود والغنى والبساد والثروة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة أعطاه الله العلم الحكمة هي العلم والنبوة وفصل الخطاب يعني كان بيقبل حق بين الناس فصل الخطاب يعني بيفصل ويحكم بالحق. وهل أتاك نبأ الخصم؟ قال يعني هل أتاك محمد نبأ الخصم؟ إن بعض ذلك الخصمين هنا يشاجرون. يتصوروا المحراب طلعوا من على الجدر المحراب حق داوود وهم قلقوا دخلوا عليهم وهم قلقوا في المحراب حقه يعني في محل العبادة بيتخلى فيه من الناس يقلق على نفسه يقول عبد الله فيه ها اثنين دخلوا عليه تصوروا المحراب ودخلوا على داوود ففزع منهم خافوا كيف سبروا دخلوا بحراج وما حد يدخلوا مقلق عليهم حد لا يمكن أبدا حد يدخل على شيء في محرابه فزعوا منهم قالوا لا تخف قالوا هلا فزع ياهود خصمان نحن خصمان هذين مشاجين بقى بعضنا على بعض لا أحد أتت على التالي فحكم بيننا بالحق ولا تشتص لا تمين أحد واهدنا إلى سواء الصراط اهدنا إلى الحق والعدل فحكم بيننا بالحق إن هذا أخي قال واحد منهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها لازم 99 نعجة قال إذا كنت هي النعجة حقتي وعزني في الخطاب قلبني يعني في المجادة في الخطاب ما بيحتاج إديه ولا إديه ورجعنا حكم بينهم قال لا لقد ظلمك بشعار نعجتك إلى العاجة يعني نحتاج إلى نعجتك لجهة تفانيها وتقعد بغير شيء قال الله إن كثير من الخلطاء لا يطلق بعضهم على بعض يعني كثير من يجيهم شركاء يعتدي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبينهم ما هم إلا المؤمنين هم مهما حد كل أحد يجيهم حافظ على ذمته ولا يشتشل على حد شيء وقليل ما هم ذولا أهل الإيمان والعمل الصالح قليل بين البشر فظن داود أنما فتناه درى داود عند حلو لها فتوى حين دخلوا عليه لأنها ما هي إلا فتنة من الله واختبار وأنهم ملائكة ما هم من البشر فاستغفر ربهم ورجع تاب لأن وخر رافعا سجد وأناب إلى الله وجل والسبب يعني قالوا إنه يعني إما وزور قالوا إنه شم عليكم وما بلا جعل حاضر في نفسه جعل حاضر واحد من أصحابه من أتباعه من أعوانه أهم رجل إلى اليوم وما بلا جاء في الحاضر في قلبه كيف لو إلى المرحلة أنه من يكيه بس ما والله حكب عليه ليش كيف يعني ليش عم يذكر بباله ذا وبدها نهاية هذه المرحلة بدها نقصها في سعيد وش عم بدها مرحلة هذه المرحلة واحدة جعدها بعد ما راحهم عنده إنها مهلا فيها واختبار من الله إنبه الله بذلاله على عليك الخطأ تستغفر ربه وطلب من الله يغفر له وخر راجعا وخر ساجد لله وأناب إلى الله رجع فغفرنا له ذلك فغفر الله له إذا نبلى حاضر إلا الأنبياء معصومين ما بنقدم على إنه يشد مرداه ولا يتحير كيف يشد يشدها أنبياء الله ما بنسد روحا لكن من أجاب ذلك حق النفس بأحسن بده أنها له بده أنها من جملة زوجاتها لكن ما قالوا يعني عتب الله عليه ليش ليه إنه في نفسه اللي بده يجيهم اللي هم راح من زوجاته قال الله فقط منه ذلك الحاضر اللي حضر باله وإن له عندنا لزلفة قال الله إن له عند الله دربع يعني من المقربين عند الله نبي الله داود من الأنبياء المقربين لزلفة يعني المكانة رفيعة عند الله قريبة من الله وحسن مآب ولها مرجع حسن بيرجع إلى الله يعني أجل ثواب عظيم مرجع حسن يا داود يا الله داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هوى نفسك تحكم من بدك اللي بدك يعني بلا الحق صديق ولا العدل تحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الهوى بيقول عن سبيل الله لا يمين مع هواهم لا يمين مع الحق إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد الذين يضلون عن سبيل الله يخرجون من الطريق من الحق لهم عذاب شديد لما نسوا يوم الحساب الحين نسوا يوم الحساب لأن ما بيخرج أحد من الطريق لحين ينسى عذاب الله الذي يحسى يعني عذاب الله والحساب على باله بيخرج يخاف من الله يقتل ما بيقبل هوا نفسه اللهم خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا هو لمن الذين كفروا من النار المشركين والكفار قالوا ما عبه بعث ما بلان إن بينوا الناس الحرس ودي نهايته والعبد المشي قال الله قال إن قال الله ما هو على ما قلته ما خلقنا السماء والأرض إلا الأمر عظيم ما خلقناهم باطل كذير لا جزاء ولا حساب واشهد على الذين آمنوا وعملوا الصالحات المفسدين في الأرض يموت فيه ناس يعلم أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة وأهل الإحسان إلى الناس وأهل يعني طرق الخير ويعلمهم الله الخير على وجه الأرض وناس أهل شر وفساد عندهم إحنا بين حلهم كذلك يموت في الجمعة ولا وحقه بدون سواء نجعلهم سواء بس يموتوا وحقه ثابت ما نجاز إليك أهل الشر على شرورهم وأهل الفساد على فسادهم وأهل الإيمان الأعمال الصالحة على أعمالهم الصالحة ودي باب ودي عبث ويعني خلافة كبيرة إن الله ما بلا يحمد الناس كلها ورجع يموتهم ولا يجوه على الجناج إنه ولا نار ولا أحسن قال ودي بدأ المؤمنين ولا عامل الصالح ودي مثل مفسدين في الأرض والمتقين مثل فجار الله ما يريد أن يجعل المتقين كفجار ولا المفسدين مثل المصلحين لا بد ما هذه الحياة الثانية وجاء المصلحين على أصلاحهم والمسلمين على فسادهم والمجرمين على إجرامهم والمتقين على تقواهم يعني موجود سواء لأن ما عاد يجي حياة ولا ثانية وجزاء يجيب واحد سفة في الأرض للدماء ويظلموا ويعصفوا الناس ويهينوهم ويدبروا أنزادهم وينتهبوا أموالهم ويكسدوا بلادهم ويقطعوا يعني الحرف والنسل مظلوم وظالم وخلاهم الله ما منع الظالم من المظلوم وهب للظالم أسباب القوة وأسباب ومكن في الأرض ولا سلب عنها القوة ولا هب لهم ما يتجد هذا وخلاهم الظالم فبرجع نورتهم خلاص من قلبهم مع أن حد الحكيم وقال الله ما هو سابق ما بلا يموت وحبه ويجي الله ظالم ويجي بدون مبطل وعابث وظالم انهم خلقوا يمكن بعضهم من بعض ولا يرجع يوسف لهم لا بد قال من الحاله الثانيه يرجع اجاز يقول على المظلوم يوسف لهم الظالم والمحسن يجازيه على احسانه والمفسد يجازيه على فساده والمتقي والفاجر يكون له جزاء يعني على كلمة الله إنها مبلغ حلق السماء في الأرض كذلك باطل ما بشير بعد ما عليه لا حساب ولا عقل لا يعني الله كتاب أنزلناه إليك مبارك القرآن أنزلها الله كان محمد مبارك يعني اكتملات على الناس مصالحهم يرشدهم القرآن إلى مصالحهم ويدلهم على مراهقهم وعلى سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة القرآن هو مبارك يعني اكتملات عليهم حظيم القرآن يتدبروا آياته يعني يتفكروا في آياته ويتدبروها ويتعبوا بها ويستهزئوا بألوانها ويهتدوا بهديه فجزوا عنه وليتذكر أولو الألباب وليتذكر ذكر القرآن ووعظ أهل العقول لما قال أهل الحسين يجيهم مثل البهائم إنهم إلا قال أنا بلهم أضل ما بيتذكروا ولا بيتعبوا ولا تنفع فيهم آيات القرآن ووعظه وجعل الله الله ابن أبي داود سليمان وحب الله لداود نبيه داود سليمان ابنه نبي مثله نبي الله داود جاء بعده ابنه نبي الله سليمان نعم العبد يعني انه عبد من عباد الله الصالحين انه اول انها كثيره الرجوع الى الله اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد عرضت عليها ثور الصافنات اللي هي بترفع تجلس على ثلاث كوائم ترفع رجل وحده فالإنسان الخير يفعل رجل واحد يرفع يده ويطنب على ثلاث عرضت عليها بالعشي يعني آخر اليوم عرضت عليها الخيول كان مع ملك آل داود مع ملك والدولة وسلطان وجيوش وخيول وعدد عدة عرضها عليه في العشي فقال إني أحببت حب الخير أحب الخير يعني أحب بحب الخير يقول بحبها لأنها بتنفع في سبيل الله وفي الجهاد وإرهاب العداء قال عندك لربي كأنها يعني إنها شغلتها عندك لله حتى توارث بالحجاب وما عربت الشمس. قال إنها مثل صلاة العصر لكن ما عندي ما أنبياء الله ما هم يكذا إنها ما ينسى ما بيجيها. قال إنها قعد بي يعجبها وينظر إليها ويمسحها لما عربت الشمس ولا ما إنها ترك الصلاة على ما الروايات ما يصحيحها. ردوها علي ردوها على حين عرضت عليه ردوها ترجع صلاة ثاني مرة فتخرج مسحا بالسود والعنب بمسحها من إعجابها بها وقدر تخرج مسحا قتلها يعني هم عدة في الجهاز الجسدي لا هم قتلها مجموع فتخرج مسحها في سودها وعنبها من شدة إعجابها بها وحبها لها لأنها من عدة في الجهاد في سبيل الله ويرهب بها أعداء الله والكفار يجاهد عليها. قال الله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه. اختبر الله سليمان في ملكه وألقى على كرسيه جسد واحد من إنه من أخوته ولا من بني عمه يعني شلل الملك وتلبس على سليمان الملك وتولى الملك عليه وتحارب هو وياه ولكن جعل سليمان هزمه ورد الله ملك عليه. أخبار سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وعندنا واحد من أخوته ولا من بني عمه واحد يعني هذا الملك ثم أنا سليمان درى أن هذا السبب يعني ذنب الله ترسيه مع أن ذنوب الأنبياء ما بيجيه إلا صغائر شيء ما ينتبه لها نتديها الخاطر حد داود. قال رب اغفر لي ودعا الله أن الله يغفر له ذنبه إذا بك بها ذنبه استحق بها العقوبة ذهن ذاك شنو ذنبه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. جاء رد الله له ملكا ونصرح على عدوه ماذا قالوا إنها سمح وحدها من نسائها إنها تعبد أن يحسب فلها صنم تعبدها وحدها من نسائها من ذا ذنبه هم هو راضي نبي الله بالشرك في بيته من يعبدوا غير الله من أجابه يعني الله تعالى أن الله يغفر له ذنبه وطلب من الله أنها من الملك لا ينبغي لأحد من بعده من البشر ما يجي لأحد من ملكه ملكه قلنا على الله فاستحرنا لها الريح أول شيء استحرنا لها الريح تجري بأمره يعني بسافر على مثل الريح ثاني ما بده رخاء حيث أصاب يعني مدلل أهله وراحة كيف ما بده بده شرقي بده غربي شامل لا يمن والشياطين استحر لها الشياطين كل بناء وغواص ناس يبنوا وناس يغوصوا فيه على البحر يستخدمون هذا يعني جواهر البحر ويبنوا ويسكنوا لها ملكها وإن لهم عندنا لزلفى يا الله عن سليمان يعني ما نقص ملكها ما نقص أجره عند الله وقرباه من الله اللي عند الله منزلها قريبة زلفى يعني قربة جو قريبة من الله وحسن المآب والحسن ما أرجع يوم القيامة في ثواب الله مكانها حسنة الجنة. يا الله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يا الله اركض برجلي هذا مغتسل بارد وشراب. ذكر الله عبد أيوب نبي من أنبياء الله ابتلاه الله بأمراض شديدة ودعا الله أنه شكا إلى الله أنه بدأ وجعها الشيطان بنصب وعذاب يعني بتعب وعذاب من الألم يعني اللي أبتلاه الله به لما تركه أهله ما جمع بلا وحده يعني تركوه وتكدروه يعني بدو يعني بطلع نهاية هلا النصب الله له من أنبياء الله الصابرين ما بلا قال من حق وصل البلاء عند السالة وخاف أنه ما عاد يستمر فالله دعا الله أنه يرفع عن هذا لك الشيطان ها؟ الله هذا بيجي على البلاد اللي عندك ولا أوسخ بيجي بنسبة إلى الشيطان على الأدبار يقول أنها سلط الشيطان يعني يقول إيش أنها نفخ فيها الشيطان إذا شطب الله أعلم وش المعنى وجعل الله أركض برجله يحدث بإنه بس وهذا مغتسل بان يجب وشرب وجعل الله عالية وحتى يغتسل فيها بادة ووحده يشرب منها آمن ودع الله العافية ووهبنا له أهله بعدما شفاه الله وشربنا الماء وغتسل الضحية ووجد الله أهله وكثر فيه كثر أهله ضعف منهم مثلهم معهم رحمة منا رحمة منا لأيوب وذكرى لأولي الألباب ولم يتذكروا أولي الألباب إن الله بيرجع يبتلى أحدهم وإنه بيرجع يرفع بلاه ويرجع يضعف لها الأجر في الدنيا على صبره الصابرين ذكرى يتذكروا كل يصبروا مثل صبر أيوب وينتظروا الفرج من الله والعوض كل يصبروا ويبتدر أهل الأبول وحب بيدك البقة فضرب به ولا تحنث لو قلت حلف إنه باب زوجته مئة جلدة، جلدة مئة جلدة وزوج جاء وقال اسنه إنه يسبر وهي هنا بالله يعني ما هو مجدر ما هو حلف حلف إنه بقى عاجبها وجدها مئة جلدة وجعل الله يحب بيدك بغة يعني مجموعة خزمة يجي فيها مئة حشيشة من الحشيش ولا من وضربها الأرض واحدة لا يكتبر في يمينك وخذ بيديك بغة فاضرب به ولا تحلف فاضرب به وربها واحدة لا يكتبر يمينك لا تحلف في يمينك إنا وجدناه صابرا وجدت عن الرحمة وجدناه صابرا على البلاء على مكتبه الله به نعم العبد وعلمه من العبيد الله الصالحين إنه أول كثير رجيع إلى الله رجيع إلى الله مذكر عبادنا مذكر يا محمد عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني أولي القوة في طاعة الله وفي عبادته وفي الصبر وفي التقوى والأبصار ويعني والفكر يعني الأبصار يعني قوية نافذة في آيات الله وتوحيد الله وتقديسه وتسبيحه يعني هم أبصار ذكية ما هي تنوير إيه إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يا الله هم محرصين يعني ما بلا ما معهم شيء في شؤون الدنيا وفي الأهواء وفي المثل لا ما بلا في ذكر الآخرة بس بدعوا للآخرة وحسب حساب الآخرة ونظرهم إلى اليوم الآخر أبي أمر إلى شيء غيره وإنهم عندنا لمن المصطفين الأحياء من عباد الله اصطفاهم الله واختارهم من البشر وأعطاهم العلم والحكمة والنبوة واذكر إسماعيل واذكر يا محمد إسماعيل واليسع وذا الكفي وكل من الأحياء من عباد الله الصالحين من المصطفين عباد الله المصطفين هذا ذكر هذا تلونا عليك يا محمد هذا ذكر لك تتذكر به تعتبر قصصهم وأخبارهم وإن للمتقين لحسن مآب هذه التقوى الله مع عصره لأن تقوى الله إنه لا نتقي محالنا لا نقرب محالنا هل المتقين أن يتقوى الله ولا يعصره لهم حسن مآب يعني حسن مرجع إلى الله فيرجعوا إليه إلى مرجع حسن في الجنة والمآب الحسن هو جنة في عدن هي جنات العدن جنات إقامة يقيموا فيها ولا يرحلوا عنها مفتحة لهم الأبواب الحين يروحوا صلاة بعد يجي بس فتح لهم قبل ما يصلوا متكئين منهم وترحب بهم متكئين فيها بيذكروا ويتكوا عن الأخوان والأصحاب يتجمعوا في مجالس ويتقابلوا بالناس ما يسبوا في الدنيا الله سبحانه يتقابل يسوى على مدافعين متحادثين متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها في المجالس به ويجيلهم بفواكه كثيرة ويجيلهم بشراب قلما يطوفوا عليهم بفواكه والشراب ولا يعني ينعموا ويتنعموا في المجالس وعندهم قاصرة في الطرف أتراب في مجالس به من الحور العين قاصرة في الطرف من الحور العين يعني كل واحدة ما بترفع طرفها يعني بصرها إلى غير زوجها ما بلا بتعين زوجها بس عندها في مجالسها ما بتعين الحور العين ما بلا بتعين زوجها بس ما بترفع طرفها لا تنظر إلى غيرها أبدا قاصرة في الطرف أتراب يعني هي متساوية في السن ما بواحدة بعزها واحدة صغيرة جوا واحدة مثلا في سن واحد الحور هذا ما توعد من اليوم الحساب. هذا قال الله للمتقين هذا ما وعدناهم اليوم الحساب يوم الجزاء على الأعمال. إن هذا رزقنا، هذا رزقنا الذي جعلناه للمتقين في الآخرة. ما لهم من نفاد، ما هو نافذ ولا منتفذ ولا منقطع، دائم خالدين فيه. هذا وإن للطاغين لشر مآب. قال أما الطاغين فلا تتجاوز الحدود وطغوا سفكوا لشر مآب، يرجعوا إلى شر مآب، مرجع شر هو جهنم. جهنم يصل لها هو بئس النهاية، يجلسوا على النار على يجلسوا على الصعيد. ما هي محلها لا بفراش ولا أرائك ولا مجاكل، ما بلا ما هذا مثل هذا يعني ما بلا مفرشها من لحد جهنم ومسعيها في بئس النهاية. هذا فليذوقه حميم وغساق، يعني في بالحصري جهنم وعم عن حميم وغساق. الحميم يعني من شراب جهنم بيغلي، مغساق هو من شراب جهنم، يعني قال انه دي يخرج من الجروح ومن الحرور من جلود اهل جهنم الصديق والجاح والوزاح يمنعوا يشبه يسقي الله بها اهل النار. واخر من شكله ازواج، وعم عن اخر عذاب اخر من شكله من يعني يشبه الانواع كثيره ازواج بها انواع من انواع العذاب غير اللي يهدي ذكرها الله، غير السعير غير سعير جهنم وغير الحميم والغساق. عبده نوع آخر من مشاكلها أزواج، يعني أنواع مختلفة ثانية. يقول الله هذا يخرج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صار النار. يدخل الله حالها النار، يدخل ناس من أهل النار ويرجع يجي ناس أو يدخل ناس يدخلوا جهنم ويرجع قال الله ها حتى فوج معكم داخل على دولك أول ناس بيدخلوا يدخل ناس بعدهم فوج آخر مقتحم معكم في سعير جهنم لا مرحبا بهم إنهم صار النار. قال يعني ما رحب ما بيرحب يعني بيقول لا مرحبا قدامهم بيقولوا ذلك فوجدي عليه لا مرحبا بهم هم من أهل النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بهم، قالوا أنتم قدمتموه لنا في بئس القرار. كأنهم الأتباع اللي دخلوا الذي دخل الأولين الرؤساء الزمد يدعو الناس إلى الضلال، واللي دخل الدور الثاني الأتباع أجلها الرؤساء قالوا لا مرحبا بكم أيها، قالوا لا أنتم لا مرحبا بكم أنتم اللي سببتوا في ضلالنا وفي دخولنا جهنم، أنتم اللي دعوتونا إلى الضلال ودخلنا في الضلال بسبب دعوتكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار لنا ولكم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا ذلك دخلهم على أتباع بيدعوا الله يا الله من قدم لنا هذا العذاب والسبب في دخولنا جهنم فزده عذابا ضعفا في النار زيدها يا الله عذاب الحين أضلنا وأدخلنا النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار. قالوا هل النار حين دخلوا التابعين والمتبوعين حين دخلوا النار وبيتجادلوا قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار. كنا قالوا احنا نحن ما باهي هم رجال في الدنيا كان احنا بنقدم لهم الأشرار ولا ريناهم ان كان بهم من المؤمنين اللي احتقروهم الكفار. وقالوا ها لهم منها يعني هم عندهم منهم لهم من اهل الكفار بهم انهم اهل النار عندهم منهم أشرار. قالوا احنا نحن ما ريناهم وقدوا فجلنا فدخلوا معهم النار. اتخذناهم صحريا أم جرت عنهم الأبصار. قال هو مبلغ هم بنسخر منهم وما هم أهل أخريهم جد لا مبلغ إحنا ذهبنا بنسخر منهم ولا ما هم أشرار هم جد مبلغ هم بنسخر منهم وقل منهم أشرار وصحمان أشرار وهم أشرار فعلا. وزعت عنهم الأبصار ما رأيناهم بدون في جهنم ومثل زعت أبصار أبصارنا عن ما شفناه فالمدرجة يقول هذا من ذلك الحق نتخاصم أهل النار. قال الله إن هذا حق التخاصم بأهل الحكاة الله لأن هذا يعني يسبلوا كذا يهم يقولوا على ما حسب ما حكى الله. قل إنما أنا منذر. قال الله إنه يقول المشركين ما أنا ألا منذر ما علي أن يدخلكم في الدين قصبا ما بلا أنذركم عذاب الله لا تقول يوم القيامة لا حد خفر لنا ربنا ان احنا ونطيعه، ولا حتى لنا راه ان احنا بان قد العذاب نحن ونحضره من بطن ونشيل من اسبابه. انا من ذلك جاء النبي ينذرهم بالاسباب اللي باتوا توصلهم الى جهنم، لا يجعل يقولوا انا ما جاء احنا جاهلين. نقول انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد البحار، ويقول لهم ما به اله السماوات والارض الا الله الواحد البحار الذي خلق عباده بقدرته رب السماوات والارض وما بينهما الذي خلق السماوات والارض ومالكهن العزيز الغفار، العزيز يعني القوي الغالب، الغفار بيغفر من ادبى الاله بيغفر ذنوبه. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يا الله هذه الأخبار اللي أخبرتكم بها هو نبأ عظيم، يعني نبأ يوم القيامة، أخبار يوم القيامة، هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أيها المشركون، ما أريد فرصتكم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أن يختصمون، يا الله ما كان ما جاء خبر بالملأ الأعلى الملائكة عندي يختصمون بين عندما قالهم الله أن خالد بشر من طين ويستجدر الملائكة والشيطان ويأخذ آدم. يا الله يعني النبي قال ما جاءنا جاري ما بلحي أوحى الله إلي جريت إني يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ما بلحي الله إليه إني الناس. إذ قال ربك للملائكة، هذا الملائكة على عندي يختصموا يختصموا على عند داخل الله آدم الملائكة بيتجادلوا. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين يوم باقلة آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني أنت ما سويته وجعل الله فيه الروح وجاودوا حي فسجدوا له أيها الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، استكبر معه تعاظم على الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ وحدي منعك من السجود لما خلقت بيدي، إشي خلقت هنا ربك ورب العالمين اللي خلقته بيدي، أستكبرت فأنت استكبرت عن طاعتي أم كنت من العالمين؟ أو كنت من العالمين من الجنة المستكبرين المترفعين عن التواضع؟ قال أنا خير منه. قال إبليس الشيطان يور على الله قالها السبب اني افضل من ادم، خلقتني من نار وخلقته من طين فمن ازاجدنا؟ قال فخرج منها فانك رجيم، الجنه والله من رحمته من دار رحمته كان جنه ادم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين وانت مخرج من رحمتي الى يوم القيامه. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال خليني مهلني أفعل مرة لما ينتبع الله خلاله. قال فإنك من المضلين، قال خلاص أنت من المعمرين ما لم أهدها فلا من تجعل روحك ما خليك حي لما يمر، إنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم لما يمر قيامه. قال فذو عزتك لأقول أنهم أجمعين، أجسا بعزة الله أن يغلب لي أن آدم وبني جمع أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، إلا ذلك مخلصين بحاصل لله. قال يا الله له فالحق والحق أقول، يعني أجسم الله بالحق والحق أقول والله ما يقول الحق، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. يا الله بأملأ جهنم من العصاة، من عصا من عصاني مثل أخطأ أملأ جهنم منك من العصاة. قل ما أسألكم عليه من أجر، يا الله نبي أنه يقول له بلاش يمشي فيه، ما أسألكم عليه على تبليغ رسالة الله أجر حتى تبهركم الأجرة وتتركوا الاستجابة هروبا من الدم، وما أنا من المتكلفين. قال ما أنا بتكلفت هذا القرآن، تكلفته واختلفته من قبل نفسي، بل هم الله وحي أوحى إليهم إن هو إلا ذكر، وهو إلا ذكر للعالمين من الله ذكرهم. قال تعلم أن نبأه بعد حين، قال وإن كنتم لم تصدقوها اليوم فتصدقوه بعد حين، بعد أهجر عن الصدق وأن القرآن حد أدى هدية جئتكم به، بعد أهجر عن حين علم بعقم الدراية، بعد أهجر عن الصدق ما يفسدها.